بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الضحايا أضحية ذي أي كتاب هي الضحايا جمع ضحية وأضحية intaba waa tahay daxaayaana waa lagu jamciyaa adaaxiina waa lagu jamciyaa waana xoolaha la qalo udxiyada udxiyaduna min aladxaa yacnii waa yowm aladxaa maalinta waqtiga la qalayana waa waqtigaas barqada oo maalin weynta ah iyay bilaabantaa waana maalinka marka bisha dhulxija tobankeeda ayay bilaabantaa 11-12 waa socotaa cinda alimaami shaaficina 13 ilaa qubayl alcasar in la qali karo ayuu tilmaamay ayaamaha marka macluumaadka ama macduudaadka kuwaas axkaamta marka axkaamteedu ayuu ka hadlayaa وبالإسناد قال أخبرنا سليمان بن سلم البلخي وهو أبو داود المصاحفي ثقة قال حدثنا النضر وهو ابن شميل النضر بن شميل الإمام اللغوي قال أخبرنا شعبة عن مالك بن أنس عن ابن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ابن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحويره ابن مسلم كان وعمر بن مسلم حديث كالدنباء يكو إمانا يعني أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوير من رأى قفك أركو هلال ذي الحجة بش ذي الحجة فأراد الدون أن يضحي إن أضحييسته فلا يأخذ من شعره تنتي سيونا كقاد يعني وحبا ولا من أظفاره عديه سنيونا وحكقر حتى يضحي إلى أضحييسته لما مسألة حديث كان كجرت أما لبحق تكواد أحيتهي udxiyada inay sunno tahay oo aynan waajib ahayn ayaa xadiidkan laga qaatay meesha shaahidka ahna waxay tahay fa araada an yudaxiya qofkay bisha dhulxija u soo gasho oo rabo inuu udxiyaysto isaga iraadadiisa loo celiyey maadaama isaga rabidiisa loo celiyey waajib inaynan ku ahayn ayuu ka qaatay alimaamu shaafici iyo alimaamu maalik sidoo kalena saxaabada abuubakar iyo cumar iyo waxaa jiri jirtay sannado ama marar aynan udxiyo samayn jirin markii la su-aalana waxay dhaheen inaynan dadku waajib u malaynin ayaan uga tegayna yani sababtaan uga tegayna waxay tahay inaan loo malaynin waajib inay udxiyadu tahay bacdi saxaabana mararka qaar waxaa la wariyey inay digaag iyo wax lamida iska qali jireen digaaguna udxiyo kuma ansaxdee waxay ka wadaan inaynan waajib ahayn inay dadka tusaan marka sidaasayna jumhuuru ahlilcilmi ay u badan yihiin ibnu xazmi waxaa laga wariyey wax saxaabi ah oo wuxuu yidhi laa yasixu can axadin min asaxaabati annahaa waajibatun udxiyadu inay waajib tahay qof saxaabi ah kama ansixin xaggiisa marka inay sunno tahay ayaa xoog badan taasaana loo badan yahay fa araada an yudaxiyadaas ayaana laga qaatay qofka rabo inuu udxiyaysto marka waajib hadday tahay isaga rabo lama dhaheen xugunka kalena waxa uu yahay falaa ya'khud min shacrihi shay-an walaa min adfaarihi xataa yudaxiya qofka inuu udxiyaysto rabo tinta iyo ciddiyaha inaanu iska jarin mar hadday bisha dhulxija ay dhalato nahyigaani muxuu yahay cinda alimaami shaafici waa nahyu tanziih waa karaahu, hadduu sameeyo ma dembaabaayo, waa nahyu tanziih. Ee nahyu taxriim ma aha. Xanaabilada ayaa iyagu waxay qabaan, Imaam Axmed iyo a'imo kale, nahyu taxriim inuu yahay, sidaasay iyaga ku tageen. Sideedana marka waxyaabaha uu Shaafici qabsanayo waxaa ka midaba haddii timaha inuu iska jaro, ciddiyaha inuu gaabiyo loo diiday, mar hadduu rabo inuu udxiyo sameeyo, muxrim inuu shabahaayo darteedna loogu diido, ee naagihiina waa inuu ka dheeraado, marka haweenkii ha ka dheeraadaa la dhihi lahaa, leanna qofka muxrimka haween waa ka xaaraan, dharkii inuu iska bedelo ayaa la amri lahaay. Maadaama aan la amrin arrimahaas oo dhan, inuunan muxrim shabahaynin ayay meeshaas ku tuseen. Xadiidka Caaishana waa qabsaday alimaamu Shaafici, oo nebiga sal allahu salam waxaa dhici jirtay inuu xoolo Madiino uu ka diro, oo markaa yacni xaramka lagu soo qalo wax oo marka xalaal u ahaa oo nebiga ka xaaraan noqonayeyna ma jirin. Diristaas darteed wax uga xaaraan noqonayay ma jirin. Meeshaas marka maxaa laga qaatay? Waxaa laga qaadanayaa muxrimku ciddiyaha inuu jaro, tinta inuu jaro xaaraanay ka ahayd. Nebigu xoolow dhiibayay hadii, haddana wax muxrim ka xaaraan ahaa oo isaga xaaraan ka noqonayay ma jirin, waayo muxrim maba ahanbo, Madiinuu iska joogaa. Marka wuxuu leeyahay kan qariinada xadiidkaas baa waxay tusaysaa nahyigaani inuu yahay nahyu tanziih ee uunan ahayn nahyu taxriim, waa karaah. Qaar ahlu cilmiga ka midana waxay leeyihiin arrintan maaha muxrimuu shabahayaa maahane, macno kalaa loola jeedaayo. Xikmaddu waxay tahay maadaama xoolahan markuu qalo naarta uu ugu xoroobayo jirkiisa inuuna waxba ka goynin, oo dhammaanba naarta uu markaa kaga xoroobo, sidaasay dhahayaan. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب وشعيب بن أبي حمزة قال أخبرنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد وهو الجمحي أبو عبد الرحيم السكسكي ثقة فقيه عن أبي هلال وسعيد عن ابن أبي هلال وسعيد بن أبي هلال المصري صدوق عن عمرو بن مسلم وهو الليثي المدني صدوق أنه قال أخبرني ابن المسيب أي والرمي أن أم سلمة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حي أشاكتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي قفكي دور إن أضحي يستو فلا يقلم من أظفاره عديالكي سيونا قوين وحبك قوين ولا يحلق شيئا من شعره تنتي سنيان وحبك حير أما مدى مدح أما مدى هوس أما كو جيرك كو يالب. طيب في عشر الأول تضنك وراء لحذو ذه من ذي الحجة وبه قال أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي قال أخبرنا شريك عن عثمان الأحلافي عثمان الأحلافي أي وعثمان بن حكيم ابن عباد ابن حنيف الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني ثم الكوفي ثقة روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة تحفها تحفة الأشراف كمزي وحاكو دعي عثمان بن محمد الأحمسي لبا وهم أي أمرك ما شاتمد إنه محمد النسبي آباه أغدقه إسه عثمان بن حكيم نسبتي إنه أحمسي كدقه أسه النسائي أوليه الأحلافي لبا ذا وهم أي أكجير إن كان عثمان بن محمد ماهن وعثمان بن الحكم عثمان بن حكيم نسبتي سنوى أحلافي. طيب نسخ قارن بالمعجمة بيدي يعني الأخلافي وأنا تصحيف مداس. طيب عن سعيد بن المسيب قال وحو يري من أراد قفكي دونه أن يضحي إن أضحييسته فدخلت أيام العشر تمنكي أي كسو قشم الموضي هوري فلا يأخذ من شعره تنتي سيونا كقاد ولا أظفاره عديس أي شيء فذكرته لعكرمة أيان أشيغي فقال وحو يري عكرمة ألا يعتزل النساء والطيب هوانك إبرفون كان ميانو كديرانين أنا ديبا تنت يوسن قوين عديانو جرن ليري محرم وكلا لغتيك مرقادو محرم كنا برفون إناقنا وكديراد آيام وكديراد كأن مركا عليه إذا شبه بالمحرم اللائق به أن يترك النساء والطيب هذه محرم لغو شبه ناك إيه برفون نحك ديراده سيداسو كالوليه ولذلك الإمام مالك حديث كان حال قوري إنه يريه ليس من حديثي ومركو وري يعني انتل السؤال حكم كان أياه حويري يعني ليس من حديثي سبحان الله يريه إمام مالك ليس من حديثي حديث كان حلويري إن الحديث الذي لا يقول به أو لا يذهب إليه يقول فيه ليس من حديثي إمام مالك حديث كان مركز فقه جيسة أو مركز قادنين أيا وحال إرادة وحو إرادة ليس من حديثي معنى إذا أنا موري إن لقم ووريي لكن حديث عن عمل كل ساية ما هن كان محو قد تغي مركة حديث عائشة وكهر إماذي أنا حديث عائشة وحجيي كانوا مركة قد تغي طيب وكان عائشة النبي صلى الله عليه وسلم انتان يعني كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيان سوهي جيري وديري جيري wax oo nabiga iska dhaafi jiray oo muxrimku iska dhaafo oo isagu uu iska dhaafi jiray ma jirin kaasoo marka xoojiyay al-imaamu malik tayib wabihi qala akhbarana abdullah ibn muhammad ibn abdurrahman qala hadathana sufyan wa ibn uyayna qala hadathani abdurrahman ibn humayd ibn abdurrahman ibn auf هو الزهري المدني ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أوضون أن يضحي إن أضحي يسته فلا يمس من شعره تنتي سيونا تابن ولا من بشره كركي سنة شيئا يعني كتابن ونك قادم قال باب من لم يجد الأضحية نافكي أكو أضحييسان لها قفكان هيلينين حسنين وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي ثقة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين وكان نواشيغي اللورسي عن عياش بن عباس القتباني هو المصري ثقة روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة عن عيسى بن هلال الصدفي هو صدوق روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل نمبو حكويري أمرت أمرت بيوم الأضحى ما لنت عيد الأضحى ذو حال أمر عيدا عيد جعله الله عز وجل لهذه الأمة إلهي أمضى نيوي يالي فقال الرجل ننك وحويري أرأيت بل إيشا إن لم أجد ديانا هلين إلا منيحة أنثى مدعان له وعانه إذا لما لا يؤددك مهن مني هذا مركا تاؤنا دان هايستكورنا فأضحي بها مكو أضحي هايستها qaala laa maya, sababtu waa maxay? Laba macno. Macnaha koowaad waxa uu yahay, haddii isaga la siiyey neefkan oo maalis loo siiyey oo neefka cayntiisa uuna lahayn, ee la yidhi caanaha ka cabo ka maalo, oo nin uu ku caanaha uu ku sadaqaystay laakiin caynta aan lagu sadaqaysan nin, de maalu gayrihi waay maba qali karan. Taas waa si si kalena waxay tahay, waxaa laga yaabaa wax kaleba inuusan haysanin, xoolo dhan inuu ka qabo halkaas neef oo caanaha leh, hadduu isaga iska gowraco marka ilmihiisii iyo isagii muxuu siiyaa? Hayeelin yidhi marka. Qaala laa walaakin ta'khudu min shacrika, tintaadaad qaadaysaa, wa tuqallimu adfaaraka, ciddiyahaagaad guraysaa, wa taqusu shaaribaka, shaaribkaad gaagaabsanaysaa, wa taxliqu caanataka, timaha hoosaad xiranaysaa, fadalika tamaamu udxiyatika, udxiyadaada dhammaystirnaanteeda waa cind allahi caza wajala, ilaahay agtiisa. Yani macnaha waxay tahay adigu ciidda isku soo qurxi, daadan adigu udxiyaysanaynin, ciidda isku soo qurxi maalintaas, ciidda adigu isu soo qurxi. Markaad xadiidka wuxuu tilmaamayaa macnihii uu u tarjamay. طيب لكن بعض أهل العلم ضعف بيقليين عيسى بن هلال الصدفي أيي ورقليين أو عيسى بن هلال كليء بحديثك ورنا وهو ليس بحجة ولم يوثق توثيقا معتبرا توثيق معتبرا لما توثيق ولكن إن كان ضد بضن بهرت أوريي روادي سواء بضنتها أردد أوه sidaas jahaalatu lcaynka ayuu uga baxaa. Amaa xagga towhiiqana, ibnu xibaan ayaa towhiiqiyey, marka ibnu xibaan towhiiqiisa ma anfaca marka, sida uu ku wada marka ibnu xajar, ninkan hadda taqriibka saduuq uu yidhi, marka towhiiq aan ibnu xibaan ahaynna looma hayo, rag badanna waa ka wariyeen, kulli qaraa'in iyo waxyaabo kale laga yaabaa inuu inta fiiriyey oo isagu markaa uu saduuq uu ku soo gaarsiiyey. Bacdu ahli lcilmina xadiidku waa daciif, ninkaanuu daciif ku yahay ayay leeyihiin. Qaala baabu dhabxi limaami, imaamka gowracitaankiisa, udxiyatahu udxiyadiisa uu gowraco, bilmusallaa uu ku gowraco meesha musallaha. Salaada ciidda bannaan meel abaa lagu tukadaa, imaamka asaga neefkiisa ariga inuu musallaha ku gowraco, dabcan meel musallaha ka mida oo laga arkaayo imaan meesha lagu tukanayo in la wasaqaynayo xoolo iyo lagu gowracayo, sidaas in laga wada maaha, leanna musalluhu waa goobta lagu tukanayo. Musallaha marka waa laga sameyn karaa meel gooni oo xoolaha iyo lagu qasho, si markaas salaada markuu ka baxo kadib uu gowracaa loo arko, marka nebiga la arkana dadku ay u gowracdaan. Marka cillada marka sababka waxay tahay dadka in imaamkooda ka hor inay gowracaan ayaa la diida, qabla salaad inay gowracaan, qabla alimaam inay gowracaan ayaa la diidaya. Saas darteed baa marka imaamka meel dadku arkayaan inuu ku gowracdo ayaa la fara, ayaa la rabaa. Wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdillahi bn cabdilxakam can shucaybin can illayth can kahiir bni farqadin can naaficin أن عبد الله وعبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح نبي وحوها إنه قورعي أو ينحر أما أبون ضبايو بالمصلى مصلى يكو قورعي جري. وبه قال أخبرنا علي بن عثمان النفيلي هو الحراني لا بأس به روى له النسائي قال حدثنا سعيد بن عيسى وهو سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني ثقة فقيه بخاري النسائب أوريان قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن سليمان وهو عبد الله بن سليمان بن زرعة الحميري صدوق يخطئ قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى أي قورعي بالمدينة بكبون ربي قال وقد كان إذا لم ينحر nebigu wuxuu ahaa haddii uunan naxri samaynaynin yadbaxu bilmusallaa, musallaa ayuu ku gowrici jiray. naxriga iyo dhabxigu farqiga u dhexeeyo geela isaga naxri baa lagu sameeyaa, waa la dhuun dhabaa, ee dhabxigana ariga iyo ayaa lagu sameeyaa, waa qalitaanka. lo'dana marka dhabxi iyo naxri, qur-aanku waxay ku timid fadabaxuuhaa wamaa kaaduu yafcaluun, fadabaxuuhaa wamaa kaaduu yafcaluun. ee xadiidka nebigana naxri baa lagu sheegay, oo lo'dii nebigu lo' ayuu marka dhuun dhabay ayaa la yidhi. marka lo'da naxri iyo dhabxiba waa loo isticmaali karaa, ariga waa dhabxi, geeluna waa naxri. ayib, marka haddii uu xoolo waaweynoo sida geel oo kale iyo uuna naxri ku samaynaynin, oo ari un uu qalay oo dhabxi samaynayo, musalluhu ku samayn jiray. qaala baabu dhabxi annaasi bilmusallaa, dadku inay musallaha ku gowracaan. wabihi qaala akhbaranaa annaad bnu sari can abi laxwas can ilaswad bni qaysin wahuwa alcabdiyu alcijliyu alkuufiyu thiqatun can jundub bni sufyaana qaala shahidtu adxan ayaan xaadiray maca rasuuli illahi sal allahu sallam fasallaa binnaas, dadkuu tujiyey, falamaa qada asalaata markuu dhammeeyey, ra'aa ghanaman ari buu arkay, qad dhubixat la gowracay. maxalu shaahidka marka meeshaas waaye, markuu salaadii musallaha ku dukaday ari gowracan uu arkay, marka arigaas in musallaha lagu gowracay soo ma cadda marka. ayib, faqaala wuxuu yidhi man dhabaxa qabla asalaati, salaada ka hor qofkii gowracay, falyadbax shaatan makaanahaa, neef ariya booskeeda ha gowraco, waman lam yakun dhabaxa kaan gowricinna, falyadbax cala smi illaahi tacaala, ilaahay magaciisa ha ku gowraco. ninkii gowracay qabla salaad ha ku celiyo, ma ansixine tii hore. marka waqtu udxiya, waqtiga udxiyada ay bilaabmayso waa salaada kadib. salaada marka maxaa laga wadaa qadri, salaada waqtigii la dukanayay oo kale marka la gaaro oo qoraxdu ay soo kor noqoto, qadra rumxin waa la gowraco karaa. imaamka marka si gooni ah inuu isaga qala oo la sugo, shardi miyay noqonaysaa? maya, dadka reer baadiyaha waxaa laga yaabaa iyagu inaynan ogeynba imaamku inuu dukaday iyo in kale, waqtiga un baa la feerinaa. ayib, meeshaan marka falyadbax shaatan makaanahaa ayaa culimada qaar waxay ka qaateen udxiyadu inay waajib tahay, oo ninkii qabla salaad gowracay waxaa la amray inuu salaad kadib haddana gowraco. ee amarkaani waxaa la leeyahay hadduu rabo waay isagan, ninkii awal udxiyada iraadadiisa ku xirnayd oo inuu udxiyaysta rabo, hadduu qabla salaad iska gowracay, hadduu udxiyo rabo, udxiyo oo yacni u jirto, haddii uu rabo bacdi salaad ha gowracdo. ayib, saasay ka dhigan tahay. qaala baabu maa nuhiya canhu, wixii la reebay, min aladaaxi, adaaxida xaal uu ka mid yahay, alcawraa'u baa ka mida kuwaas. ayib, maa nuhiya canhu min aladaaxi alcawraa'i, canhu yacni maa nuhiya canhu min aladaaxi alcawraa'i can ilcawraa'i, dan la reebay mid hal ila. halkan marka wuxuu ka gelayaa xoolaha aynan ku bannaanayn in udxiyo laga dhigto, lagu udxiyaysto. baabkan marka la joogana ceeb waxaa noqonayso maa anqasa allaxma ama maa naqasa allaxma, cillad kasta oo neefka hilibkiisa naqsi ku keenayso waa ceeb, mana lagu udxiyaysan karo. waayo neefku markuu hal il owla yahay aad uma daaqi karo. waxaa min baabi owlaa markuu labada indhood la'yahay, waa kasii darantahay. waayo neef labadii indhood la ama hal ila si fiican uma daaqayo, haddii uunan daaqinna hilibkiisii marka waa ka go'an tahay. wixii marka aan u laabanaynin hilibka in naqsi aan ku keenaynin, ceeb maaha marka. waxaa dhici karta marka waxyaabaha qaar ceeb inay noqdaan, laakiin hilibka aynan nuqsaaminaynin bal ay ziyaadinayaan. Sida waxaa ka mid a khisi in laga dhigo kale, oo neefkii maalan orgigii oo kale in xaniinyaha laga tumo ama in xaniinyaha laga saaro laga bixiyo oo koran laga dhigo dhaan. Sidaasoo kale markuu noqdo maxaa loogu sameeyaa inuu cayilaal raba uu weynaado, marka kownuhu oo markaa khisi laga dhigaayo ama xaniinyaha laga bixinaayo ujeedku hilib bay ku kordhine maana hilib ka nuqsaamin mayso. Middaasoo kale marka cilo ma aha iyo ceeb waa lagu udxayeysan karaa neefka koranka lanahu lam yanqus laxman, hilib ma nuqsaaminayna bal waa badina. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز وهو ثقة مولى بني شيبان قال قلت للبراء وعن كيري حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي بل إيشاك وحي أونبي قريبي أو أضاحي ذا. قال وحي رقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واكعي wayadii aqsaru min yadihi, waxbuu marka nebigu waa istaagay waxbuu rabaa inuu tiriyo marka, markaasuu gacantii ayuu marka ishaarayaa bara, nebiga istaagay buu yidhi laakiin aniga gacanteyda gacanta nebiga waa ka gaaban tahay. Wuxuu ku tusaa marka ixtiraamka uu nebiga u haayo iyo siduu u weynaynayo iyo yani tilmaantii nebigoo kaleu rabaa inuu bixiyo, laakiin gacanteyda gacanta nebiga ma gaartay ogaada uu leeyahay. walidaalika saxaabadu marka dad aada u tarbiyaysanay ahaayeeno markii baraa lagu yidhi maalintii xunayn ma cararteena la su-aalay su-aal kale, yani hal farartum ama hal insaraftum can innabiy yowma xunayn, maalintii dagaalkii xunayn dhabarka ma jeediseen oo ma cararteen. Jawaabtii wuxuu ka bilaabay laakina annabiya sal allahu alayhi wasalam lam yafira, horta rasuulka ma cararinu yiri kadibo warkiisii galay. Marka waxaa dareemaya marka cibaaraadkooda waxa ku jiro iyo waxa ka dhalanayo iyo aada dad u fahmaayo oo nebigu meel weyn uu ka joogo inay ahaayeen asxaabta, waana sida u tarbiyeeyey. wayadii aqsaru min yadihi faqaala arbacun afar laa tujzi'u ma gudayso udxiyo ma gudaan alcawraa'u midda hasha ila albayinu cawaruhaa ila-aanteedu ay muuqato, hadday muuqato marka ila-aanteedu meeshaas marka alcawraa marka la yidhi waxaa laga fahmaa midda indhahala oo labada ilbala inaan lagu udxiyeysan karin, tii hal la'ayd hadday aan lagu udxayeysan karin labada min baabi owlaa. Walmariidatu midda jiran albayinu maraduhaa jiradeedu caddaha ay muuqato. Walcarjaa'u midda dhutinayso albayinu dalacuhaa dhutinteedu ay muuqanayso jiisnimadeeda, ilaa neefka hadduu dhutinayo ama uu jiis yahay ma gaari karo daaq si fiican uma gaari karo. Walkasiiratu midda jaban allatii middaas oo laa tulqii aan keenaynin marka dhuux midda aan dhuuxa lahayn. Ayib qultu innii akrahu waxaan nacayaa an yakuuna inuu ahaado fi lqarni geeska naqsun naqsi, yacni neefka geeskiisa xoogaa inuu jaban yahay ama nuqsaani ay ku jirto ayaan anigu nacayaaye ka waran. Wa an yakuuna fi sinni naqsun da'da inay nuqsaani ku jirto iyo ayaan ka hanayaa. Qaala wuxuu yidhi maa karihtahu fadachu, waxaad adiga ka hatay iskaga tag. Walaa tuxarimhu calaa axadin, qofna ha u diidin ha ka xarimin, laakiin dad adiga dhibsatay mid fiican aad, laakiin xaaraan waaye ha dhihin, waayo xaaraan waaye waxay u baahan tahay sharciga in laga fiiriyo. Waxaad adiga dooqaaga un ka dhibsatay dad ha ka xarimine, ee adiga un iska daal laakiin dadka ha ka xarimin, waayo umuurahan waa sharci. Xagga da-da dabcan de da-du waxay tahay ari hadii lagu udxiyeysanayo ariga ida iyo aricad u kala qaad. Iduhu yani jadeecada idaha waa ku gudma, udxuya waa ku gudma, waana hal sano jir. Culimada qaarna waxay yidhahdaan 6 bilood ilaa iyo 1 sano oo u dhexeeya, oo idaha waa ka kori og yihiin aricadkaa la dhahaa. Marka meelaha qaarkood 6 bilood markuu koriimo fiican uu helo aada u waaweyn yahay, hilib fiicanna waa yeelana. 1 sano hadduu gaaro sidoo kale aricadku, laakiin waa inuu 2 sano uu dhammeeyo oo thani inuu yahay, oo 2 sano uu dhammeeyo, kii 3aad afka uu geliyo ayaa lagu udxaysan karaa. Geeska marka inuu neefku ka jabnaado cillo ku keenay waa noo imaan doonaa sida daahirka maya, waayo geeska hilib ugama nuqsaamayo neefku, inuu gees ka yar jaban yahay hilib ugama nuqsaamayo. laakiin wax unbaa ku soo arooray oo waa u tegi doonaa. qaala baabu اlcarjaa, midda dhutinayso oo bihi. qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar, qaala xadaثanaa muxamed bnu jacfar, abu daawud wayaxya wacabd الرaحmaan wabnu abi cadiy wabu اlwaliid. qaaluu akhbaranaa shucbatu, qaala samctu sulaymaan bna cabd الرaحmaan, qaala samctu cubayda bna fayruuz, qaala qultu lilbaraa bni caazib, xadithnii maa kariha ow nahaa canhu rasuulu llahi sal ll slam min aldaaxi. qaala faina rasuula llahi sal ll slam qaala, wuxuu yidhi haakadaa biyadihi, gacantiisu sidaa ku yidhi, wayadii aqsaru min yadi rasuuli llahi sal ll slam, gacantaydana gacanta nebiga waa ka gaaban tahay. 4 laa yajuzna, 4 ma bannaana, fi ladaaxi kuma bannaana, alcawraau lbayinu cawaruhaa, walmariidatu lbayinu maraduhaa, walcarjaau albayinu dalacuhaa, walkasiiratu alatii laa tunqii. midda weydda ahoo aan dhuuxa keenaynin. qaala fainii akrahu, waxaan nacayaa an yakuuna naqsun fi lqarni waaludun. qaala famaa karihta minhu fadachu, iskaga tag, walaa tuxarimhu calaa axadin. qaala baabu اlcajfaa'i, midda weydda ahoo caatada ah. wabihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu daawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii camru bnu lxaarith wallays bnu sacdin wadakara aakhara waqadamahu, mid kaas kalena ayuu sheegay waana ka hormariyey kii hore. anna sulaymaana bna cabd الرaحmaan xadathahum can cubayd bni fayruuz can ilbaraa bni caazibin qaala samictu rasuula llahi sal ll slama wa ashaara biasaabicihi wa asaabicii aqsaru min asaabici rasuulillaahi, farayguna faraha nebigu waa ka gaaban yihiin. yushiiru biusbuucihi yaquulu, fartiisa isagoo ku ishaaray ayuu yidhi, laa yajuuzu min aldaxaayaa alcawraau lbayinu cawaruhaa, walcarjaau lbayinu carajuhaa, walmariidatu lbayinu maraduhaa, walcajfaau allatii laa tunqi, midda weydda oo aan keenaynin dhux. baabu lmuqaabalati, muqaabalada ayaa xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay. almuqaabala wahuwa maa qutica, waa wixii la gooyey, darafu udunihaa, dhegteeda qaybta hore, meesha soo horeyso dhegta darafteeda midda laga jaray ayaa muqaabala la yidhaha. ayb soomaaliga maxaa la dhahaa middaasoo kale? fur maa la yidhaha, fur. fur midda dhegta hore laga qaybta hore ka go-ama ahay. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu aadam can cabdiلraxmaan wahuwa bnu sulaymaan can zakariya bni abi zaa'idata can abi isxaaqa can shurayx bni nucmaan can caliy bni abi طaalibi radia اllahu canhu qaal amaranaa rasuulu llahi sal ll slam an nastashrifa alcayna, nebigu wuxuuna amray inaan isha aan aada u kormeerno, neefka inaan indhaha ka fiirino ishiisa, waludna dhegtana inaan aada u fiirino dhegihiisa, waallaa nudaxiyo inaanan ku udxuyaysanin bimuqaabalatin, mid marka yacnii dhegta qaybta hore ka go-an, walaa mudaabaratin, mudaabara mid gadaal ka go-an, walaa batraa'a mid saynta ka go-anna inaanan ku udxuyaysanin, walaa kharqaa'a mid dhegta ka dilaacsan na inaanan ku udxuyaysanin. batraa marka waa maqduucatu dhanab, waa midda saynta ka go-an, waa dabada ka go-an. xadiidkan marka bacdu ahli lcilmi waxay yidhahdaan abu isxaaqa warinaayo waa qad cancana, waana mudallis isaga, laakiin siyaal badana u yimid. ayib xaakimna wuxuu yidhi hada xadiidun saxiixun asaaniiduhu kuluhaa walam yukharijaahu waadunuhu liziyaadati in dakarahaa qays bnu rabiic ayay uga tageen can abi isxaaq calaa annahumaa lam yaxtajaa biqays sababkaasay u daayeen abuu xaatim isaga wuxuu rajaxay waasito inay ku jirto bayna abi isxaaq iyo shureyx waana saciid ibnu ashwac ninkaa la yidhaahdo ayaa u dhaxeeya labadaas buu leeyahay daaraqutnina cilalka wuxuu ku yidhi rawaahu israa'iilu wa zuhayrun wa ziyaad bnu khaythama wa yuunus bnu abi isxaaq wa shariikun wa abu bakr bnu cayaash wa cali bnu saalix wa xudayj bnu mucaawiya wa gayruhum can abi isxaaq can shureyx can caliyin walam yasmac hada alxadiida abuu isxaaqa min shureyx abuu isxaaq xadiidkan shureyx kama maqlin abuu isxaaq shureyx kama uunan maqlin xadaa bihi abuu kaamil mudafar bnu mudrig can qays bni rabiic qaala qultu liabi isxaaq samictahu min shureyx shureyx maka maqashay ayaa nidhi qaala wuxuu yidhi xadaanii ibnu ashwac canhu ibnu ashwaca iiga sheegay wa rawaahu اljaraax bnu daxaaq can abi isxaaq can saciid bni ashwac can shureyx can caliyin marfuucan sidaasuna qays bnu rabiic uu u wariyey xadiidka marka thawrina xadiidka waa wariyey can ibni alashwac can shureyx can caliyin isagoo mawquuf ah wa yushbihu an yakuuna alqowlu qowla athawri xadiidku marka inuu mawquuf yahay ayuu u eg yahay sidaa uu thawri u warinaayo oo kale daaraqutni sidaasuu yidhi riwaayada marka thawri oo daaraqutni uu sheegayana imaam axmedaa wariyey ee imaam axmed wuxuu ka yidhi lam yasmac sufyaanu min ibni ashwac sufyaanu thawri ibni ashwac waxba kama maqlin غayr hada اxadiiثi xadiidkan waxaan ahayn kama maqlin yani xadiiثa shureyx can caliy fi الضaxiyati ku saabsan kan unbuu ka maqlay bukhaarina aلtaariikh اlkabiir mowquufnimadu rajaxay oo xadiidkani wuxuu yidhi lam yahbut rafcuhu xadiidkan marfuucnimadiisu ma sugnaanin adu warkaasaa ku jira qaala almudaabaratu mudaabaradii wahuwa maa qutica waa wixii la jaray min muakhari udun dhegta gadaasheeda laga gooyey tii hore dhegta horadeeda ahayd midaana dhegta gadaasheeda laga jaray wabihi qaala akhbarana abu daawuud qaala xadathana alxasan bnu muxamed bni acyan qaala xadathana zuhayrun qaala xadathana abu isxaaq can shureyx bni nucmaan qaala abu isxaaq wa kaana rajula sidqin buu ahaa can caliyin radia allahu canhu qaal amarana rasuulu llahi sal lau salam an nastashrifa alcayna waaludun wa an laa nudaxiya bicawraa'a walaa muqaabalatin iyo walaa mudaabaratin waa kan shaahidka mar walaa sharqaa'a mid dhegta ka yani go-an oo dhegta ka jeexan walaa kharqaa'a iyo tu ee dhegteeda marka isku furan tahay sharqaa'a marka waa mid jeexan meel un ka jeexan kharqaa'ana waa mid iyada dhanba la jeexay oo laba gees camal uga kala lulato alkharqaa'u wahiya alatii tukhraqu udunuhaa waa midda la dhambalaayo dhegteeda wabihi qaala akhbarana axmed bnu naasixin wahuwa almisiisiyu abu cabdillaahi saduuqun rawa lahu nasaa'iyu qaala xadathana abu bakr bnu cayaash can abi isxaaqa can shureyx bni nucmaan can cali bni abi taalibin qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an yudaxaa in lagu udxiyaysto bimuqaabalatin aw mudaabaratin aw sharqaa'a aw kharqaa'a aw jadcaa'a ama mid sanka ka go-an ayib mudaabarada maxay dhahaan soomaalida mid gadaal ka go-an ya bacal mid soo raaracda ya ma gara karaan waa sariin iyo wax lamida ma gara karaan furka sida yacni furki cagsigiisa waa kan furku horo ahay gadaal hadday uga dhacdo waxay noqonay mudaabara leeyahay markaas sarin nawalla sarin way باب طيب قرقاء دينا مركوا كاسا باب الشرقاء شرقاء لي وهي مشقوقة الأذن ومد دكتة لغا جاحي وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله مكو لغا هم وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد وهو سكوني أبو بدر صدوق ورع له أوهام روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثني زياد بن خيثمة هو الخطمي الكوفي ثقة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء حديث كان لنمرك موقوف نمذك وكو صحيحه إن كلام علي وكلام الرسول معه وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن سلمة وهو ابن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي حجية بن علية بن عدي والكندي صدوق يخطئ تقريبك وترجمي أو رمزي وقرقي تأني كان وحكا لغانت ترمذي بس أوريو لكن وأركيس نسائنا وأوريا واكن طيب سمعت حجية بن عدي يقول سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن قال باب العضباء العضباء حال رميد دكتك قؤن أيضا شقوقة الأذن لكن هشي النبي مقعاس هاي العضباء إذا اللوغ مبحنين إن دكت أي كجحنا إذا اللوغ مبحنين حاك لو عضباء اللوغ مقعاباء إذا انكسر قرنها نافك مرك أو جيسك أو كجبه عضباء واللي ذا لما معنى ومرك عضباء دكت إن جاحنتها إن جيسك جوئيه أو جيسك أو جبينه لبذا واللي ذا وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب عن علي المقبول روى له أصحاب السنن الأربعة قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى نبي وعي الرابين لقوا أضحي يستبع أعضب القرن جيس كي سمده قعيه فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب بان أشياء فقال وحير نعم الأعضب النصف قعنانت ونص فأكثر إيوحك بذن من ذلك وحجي ذا جيس كي قعنانت أعضب كالشيء قعيه وامدك جيسك كالبر يكبضن كقوام امال يرئنو كالجمعي هاي اماها حديث كان مركز جري بن كليب ايا كجيرو قتادة ساقم باكالب قوني النقضي وقد جهله ابن المديني علي بن المديني وحكوت المامي مجهول انو يهي ابو حاتم نوحو يري شيخ لا يحتج بحديثه مركز حديث كان سيداس ايا ضعف وجيرا هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه